كان في سؤال أو شيء. بسم الله. يقول يوجد، بسم الله، يوجد في بلدنا إلى الآن الذبح على الصالحين، يعني ما أدري إيش معنى الذبح، يعني الذبح للصالحين، الذبح عبادة وتسمى عندنا وعدة. يرجو كلمة توجيهية. الله سبحانه وتعالى يقول: فصل لربك وانحر. فالنحر عبادة، الذبح عبادة، لا يجوز أن يذبح إلا لله، ولا تصح الذبيحة التي لم يذكر عليها اسم الله. الذبيحة التي ذكر عليها اسم غير الله تكون حراما، أو حتى ذبيحة المشرك إذا ذبحها وقصده أن يذبحها لغير الله فهذه أيضا محرمة. والذبح على كل حال عبادة من العبادات، لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى. الذبح للصالحين، الذبح للسادة، الذبح للجن، الذبح لغير الله، كل هذا شرك والعياذ بالله، شرك أكبر يبطل العمل. يقول: الحج عن المتوفى ما شروطه؟ النية، الدعاء فيه. إذا حججت عن نفسك تحج عن من أردت أن تحج عنه من المتوفين، عن واحد منهم، بدليل قول ذاك الرجل: لبيك عن شبرمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو كذا. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فيشترط يعني في هذا أن يكون الحاج عن الغير قد حج عن نفسه، ويفعل مثل ما يفعل في الحج عن نفسه، ينوي يقول: لبيك حجا عن فلان، إذا كان لبى بالحج المفرد. أما إذا قرن فيسوق الهدي معه حتى يكون أفضل، ويقول: لبيك حجا وعمرة، يسوق الهدي معه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان يشق في هذه الأيام أن يسوق الهدي معه، يشق عليه أن يسوق الهدي الإبل أو يسوق الغنم، ها، لكن يتمتع، يقرن العمرة بالحج، يعني يعتمر أولا ثم يحل منها ثم يحرم بالحج يوم الثامن. يقول: لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. وإذا كان شاكيا أو خائفا أن يرد يقول: إلا إن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني. يفيده هذا الشرط أنه يحل إذا حبس أو حصل عليه حادث، يحل ولا شيء عليه. أي نعم، إذا قال لبيك عمرة، لبيك حجا، واشترط: إلا إن حبسني حابس فمحل لي، بكسر الميم، حيث حبستني، ارفع يمينك، اي، فمحل لي حيث حبستني، يفيد هذا الشرط. ها، انا اي لا، الشرط اذا كان خائفا، لان امرأة، اي نعم، سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: اني اود الحج ولكن اجدني وجعة، فقال: حجي واشترطي، قولي اللهم لبيك حجا إلا أن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني. عند يعني ما يحس بأنه وجع أو بأنه خائف قد لا يتمكن، أي نعم، فيشترط هذا الشرط. وفائدته أنه إذا حبس أو حصل عليه مانع أنه يحل من إحرامه ولا فدية عليه. أي نعم. الدعاء فيه يدعو فيه كأنه يدعو لنفسه ويدعو لمن حج عنه ويدعو لوالديه. نعم. لا، ما يصلح الحج عن واحد، أراد أن يحج عن والديه فيحج عن واحد منهم، عن أمه مثلا ثم عن أبيه في العام المقبل وهكذا. ها، وش تقول؟ تكرار الحج. على كل حال الحج مرة في العمر للحي بالنسبة للحي، فمن زاد فهو تطوع، والحج المبرورة ليس لها جزاء إلا الجنة إذا يعني. فشرع في هذا البر أو في هذا العمل الصالح، فالأولى أن يجعله لنفسه ويدعو لغيره. أي نعم، إذا كان الحج مرة بالنسبة للحي فمن زاد فهو تطوع، فعن الميت من باب أولى أيضا. بارك الله فيك. إذا أنتم ترفعون إيديكم لكن إذا كان في نفس الجواب في نفس السؤال، نعم. أي نعم، قارن. إذا قرن العمرة مع الحج لا يفك إحرامه حتى يوم العيد، حتى يرمي الجمرة ويحلق رأسه. أي يمكن مخير بين الأنساك الثلاثة، سواء عن نفسه أو عن غيره. أي نعم، الإفراد أو القران أو التمتع. لكن بقي سؤال، أيهما أيها أفضل؟ أي نعم، شيخ الإسلام دعني أتكلم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني وفق توفيقا حسنا، قال: من لم يسق الهدي، يعني ليس معه الهدي ولا ساقه، يريد أن يوكل البنك أو يشتري يعني في منى هديا، فالأفضل له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج، يعني يحرم بعمرة ثم إذا انتهى من الطواف والسعي قصر، أو والتقصير هنا يعني أحسن حتى يتمكن إذا كان متأخرا، حتى يحلق في الحج. ثم إذا جاء يوم التروية، أي نعم يوم الثامن، يحرم بالحج، وقد قرن يعني تمتع بالعمرة إلى الحج. فهذا لمن أراد أن يأتي بعمرة وحج في سفرة واحدة، فالأفضل له التمتع. أما من ساق الهدي معه كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فالأفضل أن يكون قارنا. اصبر يا أخي، اصبر أكمل. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حج قارنا لكنه ساق الهدي معه، تمنى أن لم يسق الهدي لجعلها عمرة وتمتع، لكنه ساق الهدي وأحرم بالقران، فلزم أن يبقى على إحرامه. لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، حين أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل ويجعلها عمرة. فبعض العلماء قالوا التمتع أفضل لأن النبي تمناه صلى الله عليه وسلم، لكن التوفيق إذا كان ساق الهدي وتحمل سوق الهدي معه، أي نعم، فالقران في هذه الصورة أفضل. وهذا اختيار بعض الفقهاء المذاهب السنية. أما من أفرد العمرة بسفرة والحج بسفرة أخرى، فالإفراد في حقه أفضل، وهذا نعم مذهب المالكية. فلكل يعني صفة إذا تحققت فضلها. أي نعم، آية اللي ما يصبر ذاك. أي نعم، أي والله الأولى خروج من الخلاف إذا دخل العشر أن لا تقلم الأظافر ولا تأخذ من شعرك شيء حتى تذبح الأضحية إذا كنت تريد أن تضحي عن نفسك. ها؟ الهدي، أي إذا أنت حاج حكمك حكم الحاج، الحاج يتنظف و إيه بس اللحية ما يحلقها، إيه الأبط والعانة، إيه نعم، ويتنظف، حكمه حكم الحاج. وإذا طاف للعمرة وإذا تمتع وسعى يقصر حتى يكون الحلق في الحج. النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين في الرابعة. أين اللهم صل وسلم على رسول. نعم ها؟ الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم أحرموا. وش يدريك وش يدريك وش يدريك حضرتهم؟ لا لا لا يا أخي. منهم من أحرم متمتعا وامتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو من لم يسك الهدي. حتى بعضهم قالوا ما بين العمرة والحج وقت؟ قالوا كيف يعني نحرم بالحج ومذاكيرنا تقطر منيا؟ يعني تحللنا الحل كله من بعد العمرة. ها وهو يحثهم ويقول من لم يسق الهدي فليتحلل وليجعلها عمرة. لو لم أسق الهدي لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة. فهذا شطر كبير من الصحابة امتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. من لم يمتثل حتى ولو بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخالفوا سنة الرسول وهو القائل خذوا عني مناسككم. هو يقول خذوا عني مناسككم فيخالفونه. هذا ظن سيء بالصحابة. أي نعم رضي الله عنهم. الأفضلية كما ذكرت لك إن أردت أن تأتي بعمرة وحج في سفر نسأل الله العافية. إن أردت أن تتمتع بعمرة وحج في سفرة واحدة فالأفضل التمتع. وإن أردت أن تسوق الهدي معك وتتكبد فالأفضل القران. وإن أردت أن تفرد العمرة بسفرة والحج بسفرة أخرى فالأفضل الإفراد، لأن العمرة جميع العام وقت لها والحج وقته محدود. أي نعم. فالأنساك مخير فيها والأفضل بحسب صفة النسك. إن كان الهدي معك تسوقه فالأفضل القران لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان تريد أن تأتي بعمرة وحج معا في وقت واحد في سفرة واحدة فالأفضل التمتع وهو الأفضل على الإطلاق. الأفضل لأن الرسول تمناه ولو لم يكن أفضل ما تمناه. أي نعم. والإفراد في حق من أتى بالعمرة مفردا بسفرة خاصة وأتى بالحج مفردا بسفرة خاصة. نبي حج مرة واحدة حجة الوداع، العمرة اعتمر 4 مرات كل عمرة بسفرة مستقلة. اللهم صل وسلم عليه. المقصود ها يسوقه معه، يسوقه معه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب أحرم بإحرام النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ساق معه الهدي من اليمن بعض الهدي، والنبي عليه الصلاة والسلام ساق الهدي من المدينة، فأحرم النبي قارنا وعلي قارنا. أي نعم. ها نحن نتكلم في القران. اي نعم. وشلون طمرت بنا للتمتع؟ اي نعم. اذا ساق الهدي معه فالافضل ان يبقى على احرامه حتى يبلغ الهدي محله يوم العيد. اي نعم. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. اي نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا في درس الصباح اليوم في التفسير، تفسير ابن كثير أورد أحاديث في النهي عن زخرفة المساجد. عن زخرفة المساجد وتحميرها وتصفيرها، وأن التباهي في المساجد من علامات الساعة أو في آخر الزمان. فأخونا يسأل ويقول: ما المقصود من زخرفة المساجد؟ تصفيرها وتحميرها كما هو وواقع في كثير من المساجد الآن، وهذا في الحقيقة غير مشروع، لأن هذه الزخارف تلهي المصلي. أما إذا كان المصلي من كثرة إمساسه فقد إحساسه ولا يشتغل بها وقد يغمض عينيه، أي نعم، لأنه فعلا يعني بعض العلماء يكره تغميض العينين في الصلاة، ولكن ما هناك دليل قوي على هذا. إذا أغمض عينيه حتى لا ينشغل في النقوش ولا ينشغل في الزخارف ربما يكون أفضل له، والله المستعان. زخرفة المساجد هو الواقع اللي انت تشوفه الآن، يعني يأتون بمزخرفين من مهندسين للزخرفة خاصة، وهذا ليس مشروعا. تعاني بعض بلدان الإسلام من الفرق المبتدعة والضالة، وكلهم يدعي أنه هو من الفرقة الناجية. أي الله المستعان. صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: افترقت اليهود على 71 فرقة. الكلام على الملل، اليهود، لاحظ ملة اليهود. وافترقت النصارى على 72 ملة، وستفترق هذه الأمة. إيش المقصود بهذه الأمة؟ أمة الإجابة لا أمة الدعوة، إلى 73 فرقة كلها في النار. هذا وعيد. هذه 73 فرقة ما خرجت من الإسلام، انتبهوا لمعنى الحديث، لم تخرج من الإسلام، لكنها يعني كلها متوعدة إلا الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، فهي نجت من التفرق ونجت من الوعيد، ولهذا سميت الناجية. أما الفرق الأخرى فهي قد تعرضت نفسها للوعيد وخرجت عن السنة والجماعة ولم تخرج عن الإسلام. أرجو أن يكون هذا المعنى يعني منتبه له. وستفترق هذه الأمة، يعني أمة الإجابة، إلى 73 فرقة، تزيد بفرقة واحدة على الملتين السابقتين، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. وفي الرواية الأصح قال: هي الجماعة. وتفسير الجماعة من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذه اجتمعت على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خرج حظ نفسها من منهجها. إيش معنى هالكلام؟ يعني لزمت السنة وجعلت هواها تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. خرج حظ نفسها من الهوى إيثارا لاتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فليس لها حظ، يعني حظ النفس الهوى أو حظها من الشهوات أو حظ، خرج حظها من هذا المنهج، لزمت المنهج لأنه منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لا يؤمن هنا نفي لكمال الإيمان الواجب، وليس نفي لأصل الإيمان. قد يكون هناك الإيمان أصل الإيمان، ولكن نعم كماله الواجب ناقص. فلا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل الواجب حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. اللهم صل وسلم، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، الفرقة الناجية هي التي اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الجماعة، هم أهل السنة والجماعة. وهم موجودون في كل زمان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين ظاهرين، ما هو جمعيات سرية، لا، ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم من داخلهم ولا من خالفهم من خارجهم حتى تقوم الساعة، يعني ساعة قبض أرواح المؤمنين، لا تقوم الساعة حتى لا يبقى في الأرض من يقول الله الله، تأتي ريح طيبة وتقبض أرواح المؤمنين. بسم الله، طهور طهور، دعوا دعوا زمزم، جزاك الله خير، حتى تأتي ريح طيبة وتقبض أرواح المؤمنين من آباطهم، فلا يبقى مؤمن، يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. لا دعه دعه دعه، بارك الله. أي نعم، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين حتى تقوم الساعة، ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. هذا كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. سؤال الأخ فيه كلام مهم، يقول: تسليط الضوء على الدعوة والتبليغ. الدعوة إلى الله هو منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن على بصيرة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالدعوة إلى الله عز وجل خالص بالإخلاص وعلى السنة هي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، والتبليغ: بلغوا عني ولو آية، هذا بلاغ للناس ولينذروا به. لكن في بعض البدع، بعض المبتدعة، يتسترون بالألفاظ الشرعية وفي باطنها بدع مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كالرهبانية والتصوف الخروج اللي يسمون الخروج في سبيل الله، وهو عبارة عن يعني ضروري لا يهتمون بتقرير التوحيد ولا ببيان الشرك، قالوا هذا يفرق، وهمهم أن يجمعوا كل من انتمى إلى الإسلام ولو لم يعرف الإسلام، والله المستعان. أي نعم، منهم يعني من يدعي أنه يعني من جماعة التبليغ، ولو سلموا في الحقيقة، لو سلموا من التعصب، لأنهم يقولون: من استجاب لنا فقد اهتدى، ومن لم ينضم إلينا فيحتاج إلى دعوة. ولو كان الشيخ الحريفي يعني يحتاج إلى دعوة، هذا أما اللي استجاب لنا فقد اهتدى، قد هدي. هذا تعصب، هذا هو التعصب. التوحيد، نقرر التوحيد، قال: لا، هذا يفرق. دعوا الناس، سبحان الله، يعني عبارة عن رهبانية ودروشة في أغلب الأحوال. وقد نقل لنا أنهم من يثقون به يبايعونه على الطرق الأربع: الجشتية والسهروردية والنقشبندية والقادرية، كلها طرق صوفية طبعا، يعني زلت وظلت في كثير من أعمالها. قال: الصوفية الذين هم شر الفتن. وأيضا الصوفية في الحقيقة كانت في الزمن الأول لا تعني يعني من نسب للصوفية أنه ضال، ربما يسمون من زهد، من كان زاهدا، صوفيا. أي نعم، وبعض أئمة الصوفية كالجنيد ونحوهم يقولون: إن أمرنا مربوط بالسنة، بالكتاب والسنة، فما خالفه يتبرأ منه، بمعنى عبارة. في مثل هذا، هذا من أهل السنة والجماعة، لكنه تحلى بالزهد، تحلى بالزهد وترك فضول الدنيا المشغلة عن سيره إلى الله عز وجل وعن احتساب ما عنده في الدار الآخرة. فعلى كل حال هذا، وأحسن من أنصف الصوفية فيما أعلم هو شيخ الإسلام ابن تيمية، له مجلد كامل في الفتاوى بعنوان الصوفية يرجع إليه، ورسالة صغيرة أيضا الفقراء والصوفية أنصف فيها. أما في الوقت الحاضر فغالبا ينصرف الذهن إلى الصوفية المنحرفة، إلى صوفية ابن عربي، ليس في الجبة إلا الله، أي نعم، الرب إيش، الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف، إيش هذا الخبط وهذا الكلام. هذا لا شك أنه قول بوحدة الوجود أو بالاتحاد أو بالحلول، وكلها ضلال. إذا كان الصوفية لا تعرف إلا بهذه الضلالات فهي لا شك أنها صوفية منحرفة. عبد الحليم محمود رحمه الله يعتبر حجة على الصوفية لأنه صوفي، شيخ الأزهر السابق الأسبق، له مقدمة على المنقذ من الضلال للغزالي. الغزالي أيضا خاض في بحار الصوفية وكتب رسالة صغيرة اسمها المنقذ من الضلال، فكتب عليها مقدمة الشيخ عبد الحليم محمود، وذكر لنا أن الصوفية، لفظة الصوفية لفظة مستوردة، أصلها صوفي ومعناها يعني محب الحكمة، أصلها فيلسوف، فيل حكمة، وسوف محب، حذفوا فيل الحكمة وأخذوا الشطر الثاني صوفي ونقلوا السين إلى صاد فأصبح صوفي يعني محب، نحن أبناء الله وأحباؤه، أي نعم. وقال إنها يونانية، إن أصلها يوناني، أي نعم، وهو حجة في هذا. فإذا كان هذا أصلها فهي مستوردة، ليس في القرآن ذمها ولا مدحها، ولا في السنة ذمها ولا مدحها، إذن هي كلمة محدثة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول أقرب يعني ما يكون من حيث اللغة إلى تسميتها صوفية إلى أنه نسبة إلى لابس الصوف، لابس الصوف يقال صوفي، وهذا أحسن، لأنه ناقش من قال نسبة إلى الصفاء وقال لو كان هذا صحيحا لقيل صفائي، ولكن لم يقل هذا بل قالوا صوفي، إذا النسبة إلى لابس الصوف، وقد عرفوا في دويرة، دويرة الصوفية في العراق، يعني حدثت هذه التسمية. فالألفاظ الحادثة لا نقف منها أو نوقفها، ونسأل المتكلم بها ما مراده، إن أراد حقا قبل المراد وصحح اللفظ، وإن أراد باطلا رد مراده ولفظه معا، أي نعم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أي نعم. جزاك الله خيرا. أيضا يقول نحن في بلاد لا نقرأ القرآن في المقبرة عند دفن الميت، فما حكمها؟ بدعة، بدعة، وكل بدعة ضلالة، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، أي نعم، قراءة القرآن في المقبرة. لكن إذا قرأت القرآن يعني في المسجد ثم قلت اللهم هب مثل ثواب ما قرأت للميت فلان لا بأس، أو للأموات الأقرباء من أقربائي لا بأس، اللهم هب مثل ثواب ما قرأت، دعاء، أي نعم. ما هو الحج الأكبر؟ يوم النحر، يوم النحر، يوم العاشر هو يوم الحج الأكبر كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. فضائله معروفة، رمي الجمار وذبح الهدي والحلق، أي نعم، أو التقصير، والطواف، طواف الإفاضة، من أكبر أعمال الحج في يوم النحر تعمل ذاك اليوم، نعم. وهذه فضائل كثيرة. اللهم صل وسلم على رسول الله. هل المبيت في مكة لمدة 3 أيام متصلة يجوز الإحرام من مكة على أساس أنه من أهل مكة لأداء العمرة أو الحج؟ هذا سؤال مغلف شوي. أي نعم، يمكن جاء ويخاف من الشرط، ما معه تصريح وجاوز يعني جاوز التفتيش ووصل مكة وقعد 3 أيام وقال أنا من أهل مكة. على كل حال أنا ما أدري يعني مش مقصود للسائل، وأحمله على الأمر الحسن. أهل مكة المقيمين في مكة إقامة دائمة، والإقامة حدها الفقهاء ب4 أيام فأكثر، ما هو ب3 أيام، ب4 أيام فأكثر. إيه نعم. فإذا أراد المقيم، بعض العلماء يقول ليس على أهل مكة عمرة، لكن إن أراد المكي العمرة يخرج إلى أدنى الحل ويحرم بالعمرة ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم، أما في الحج فيحرم من مكانه، من منزله في مكة أو من منزله الذي هو فيه، سواء في مكة أو في خارج مكة، إذا أحرم بالحج. أي نعم. ولا يحل الإحرام حتى يأتي يوم العيد، يقف في عرفة ويأتي يوم العيد. إذا أراد الحج يحرم من مكة وسيخرج إلى عرفة، وعرفة من الحل، فقد جمع في إحرامه بين الحل والحرم. أما العمرة حتى يجمع في إحرامه بين الحل والحرم يخرج إلى أدنى الحل أو إلى أبعد الحل، المهم أن يحرم يجمع في إحرامه للعمرة بين الحل والحرم. أي نعم. الله أعلم. هل يجوز الحج عن والدتي وهي حية إلا أنها كبيرة، كبيرة السن وعمرها 90 سنة؟ ما شاء الله، خيركم من طال عمره وحسن عمله. نعم، إذا كانت لا تستطيع يعني الثبات والركوب والمجيء فتحج عنها. نعم، هذا من البر إذا حججت عن نفسك. هل يجوز الحج بلا تصريح؟ لا يصلح، لأن التصريح من ولي أمر المسلمين، ولي أمر المسلمين ليس له مصلحة في هذا المنع. الحكمة في هذا المنع لمصلحة المسلمين، حتى لا يكون هناك ازدحام، وحتى لا يكون هناك إشغال. أنتم تعرفون حتى في الصلاة الآن يأتي بعض الإخوة هدانا الله وإياهم كأنه لا يعبد الله إلا هم، فيؤذون إخوانهم، يتخطون رقابهم ويشغلونهم عن الصلاة. هذا لا يصلح، كم تكسب من الإثم عند الروضة يتزاحمون ويتقاتلون، عند باب السلام يتقاتلون. أنا ما أدري كم، هل يعني الأجر الذي يحصل عليه يوازي الإثم الذي يعني ارتكبه ويعني تطوقه في عنقه، يؤذي إخوانه، يدفع هذا، ويعني ربما سبحان الله، ما أدري. على كل حال بلا تصريح لا يصلح الحج ولا يجب عليك الحج. ولي الأمر لا مصلحة له في هذا المنع، إنما هذا لمصلحة المسلمين عامة لتنظيم أعمال الحج. لو تركوا، الحمد لله المسلمون كثر وكلهم يريدون الحج ولا يقتصرون على الفرض، بل حتى المتطوع يريد أن يحج كل سنة، فلو ترك المجال أي نعم لا هدم بعضهم بعض، هدم كل واحد يعبد الله فيهدم عبادة أخيه. هل هذا يصلح؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أي نعم. يقول نحن نأتي من بلدان نائية ونسمع بأسماء الذين يدرسون في المسجد النبوي ولا نعرف أشخاصهم، فهلا تكرمتم بوضع لافتات كما توجد لحلقات تحفيظ القرآن؟ لنعرف أشخاص العلماء ولتكون على كل حال. يعني إذا رأيت الجالس على يعني كرسي التدريس لا يجلس عليه إلا من أذن له والله المستعان. وسماعك بالمعيد خير من أن تره، ما في داعي لمعرفة الأسماء. أي نعم اسمع، يعني اعرف الرجال بالحق وليس العكس، لا تعرف الحق بالرجال، اعرف الرجال بالحق، اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال. بعضهم يقال يعني يعرف بالحق لكنه لا يقبله إلا إذا قيل والله قاله فلان وهو يعرف هذا الرجل يعني مشار إليه وكبير، آه ما دام يقول فلان صحيح. طيب عندك الكتاب والسنة، ارجع إن اختلفت في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. اتفق العلماء أن الرد إلى الله الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول الرد إلى سنته. أين الله المستعان. حتى أحد مشايخنا قال طرفة رحمه الله أن شخصا يحب أن يتقدم في الصف شوي، يعني كانوا شايفين نفسه على ما قالوا في اللهجة العامية. فأحد المصلين يعني يرده يقول استوي في الصف، فيلطمه بيده ويقول روح. أي نعم الإمام الشيخ ينظر القضية. الله. قلت يعني أنه لما قال له أحد المصلين بجانبه تأخر شوي يعني ساء الرد عليه ولم يقبل منه، الإمام ينظر الواقعة فقال قل له يقول لك الشيخ تأخر شوي استوي. قال له يقول لك الشيخ تأخر، قال يقوله الشيخ سمع وطاعة فتأخر. هذا يعني ما عرف الحق إلا بالرجال، عرف الحق بالإمام. ولو كان يعرف الرجل بالحق حينما قال له المصاف له تأخر شوي عرف الحق منه وقبله، سواء كان هذا حقيرا أو رفيعا، لأنه قال حقا فيقبله. الحق مقبول من كل قائل، فانظر لذات القول لا للقائل. فينبغي يعني كما قلت معرفة الرجال بالحق وليس العكس. إذا كان يقال حق والدليل قال الله قال رسوله هذا هو العلم من أي شخص كان، لا يهمك تعرف اسمه ولا ما تعرف اسمه أو تصوره بالكاميرا أو لا تصوره، لا ما يصلح هذا. ما حكم ربط الإزار بالكمر؟ يجوز بالكمر ولو كان الكمر مخيط، يجوز ربط الإزار بالكمر. طاف ولم يصلي ركعتين خلف المقام، يعني صلى ركعتين في أي مكان لا بأس، ولو لم يصلي الركعتين هما سنة، هما سنة للطواف تابعة للطواف حتى ولو في وقت النهي. وجزاك كل خير. ما حكم من يصلي بالناس وهو بدون لحية؟ هل صلاته صحيحة؟ من صحت يقول الفقهاء من صحت صلاته بنفسه صحت صلاته بغيره، خلاص الله المستعان. رجل أتى إلى الحج وقد سبق لزيارة المدينة ليحرم من الأبيار، ولكن يضحى في بلده وجهز الأضاحي بها، فهل يجوز له أن يحلق؟ نعم، يعني إذا طاف وسعى يجوز له أن يحلق أو يقصر، أو لأن حكم الحاج أصبح، وحكم الحاج هذا يعني أعلى من حكم الذي يضحي. نعم. هل على الحاج القارن، ما تقول المقرن، القارن السعي والطواف؟ أي نعم الحاج القارن يطوف طواف القدوم إذا كان آفاقيا، يطوف طواف القدوم ويسعى سعي الحج ويبقى على إحرامه، لا يحله حتى يأتي يوم العيد بعد الإفاضة من عرفات ويطوف طواف الإفاضة ولا سعي عليه. إنما إذا أراد أن يغادر مكة يطوف طواف الوداع. لو أخر طواف الإفاضة آخر أعمال الحج وطاف طواف الإفاضة واكتفى به عن الوداع يكفي عن الوداع، لكن ينوي الإفاضة ما ينويه وداع. أي نعم، والله أعلم. إيش؟ هل يجوز اتباع مذهب معين؟ وش تقصد بالمذهب المعين؟ مذهب أهل السنة والجماعة عليه الأئمة الأربعة كلهم. وأشير إلى رسالة تكتب بماء القلب بدم القلب، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأمثالهم أئمة أهل السنة والجماعة. إلا أن أبا حنيفة رحمه الله ومدرسته تسمى مدرسة الرأي السني، أما مالك والشافعي وأحمد فمدرستهم تسمى مدرسة أهل الحديث السنية. فهؤلاء كلهم من أهل السنة والجماعة، ما منهم واحد يريد أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي النقطة التي جمعتهم، أنه ليس كل إمام منهم يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إذا صح الحديث أخذ به وهو مذهبه. نعم، يعني مثلا نقول نحن حنابلة ولكن لا نتعصب، إذا ظهر الدليل القوي في مذهب مالك على مسألة ما تركنا مذهبنا وأخذنا بالدليل القوي، وهذا هو الحق. وهكذا إذا وجدنا في مذهب أبي حنيفة القول الموافق للحديث للقرآن والسنة أخذنا به وتركنا ما عداه ما خالفه. السؤال: طواف الإفاضة وحكمه. طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لا يصح الحج بدون طواف الإفاضة من عرفات. وحكم جمع مع طواف الوداع، ما تجمع مع طواف الوداع لكن تؤخر طواف الإفاضة آخر أعمال الحج. إذا خلصت من رمي الجمار يوم 12 و13 تنزل إلى مكة عليك طواف الإفاضة فقط، تطوف طواف الإفاضة آخر أعمال الحج ثم تسافر، يكفي عن الوداع، يكفي عن الوداع. والله أعلم. أي نعم، جزاك الله خيرا. برضو يا أخ ناجي اليافعي، ما شاء الله، أنا أول مرة أحج، والدي رجل مريض وكفيف البصر ومقعد لا يقدر على السفر، هل يجوز لي أن أحج له وأقدمه بحجة الجمعة؟ لا، حج عن نفسك يا أخي. لبيك عن شبرمة، قال هل من شبرمة؟ قال أخ لي في الإسلام وكذا. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، هذا من حظك، حجك عن نفسك ويوافق الجمعة، لا تقدم على نفسك أحد. رب اغفر لي ولوالدي، ما قلت رب اغفر لي والدي ولي، رب اغفر لي ولوالدي. حج عن نفسك ثم حج عن والدك، رزقك الله بره. هي. قال هذه إيش السنة صلاة الجمعة، كيف تكون مع الوقوف بعرفة؟ ما يصلى، يصلون ظهر ركعتين والعصر ركعتين، جمع وقصر يعني في عرفة، يصليها ظهرا ركعتين قصرا، ما ليس عليهم جمعة الحجاج. إيه نعم، لكن نفس الوقفة صادفت يوم الجمعة، وهذا لا شك أنه يعني موافقة شريفة ووقت فاضل، يعني يرجى إن شاء الله معه مزيد الفضل. والله أعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العلم النافع والتوفيق للعمل الصالح. نعم، ما نبرايح حتى تقام الصلاة، بس شوي شوي. أكرمك الله. اي نعم، جاء طواف الإفاضة، ها جاء طواف الإفاضة، وش صار؟ اي ما في بأس، ما في بأس، يوم العيد يعني، يوم العيد غابت عليه الشمس ما وصل منها، لكن وصل منها بعد غروب الشمس خلاص، يعني ما عليه شيء. نعم، إلى الحج. نعم، لا بعد يوم النحر ثلاثة أيام بعده، يوم النحر 11، 12، 13، آخر أيام الذبح آخر 13. إذا غربت ممكن تدفع على البنك، البنك الراجحي، البنك أي نعم تنمي. نعم أي نعم، لا هم يصيرون وكلاء، هذا السند سند وكالة، يتوكلون عنك والله. أي نعم صحيح.